بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، أعزائي المشاهدين، عدنا معكم مع برنامجكم عود تصحه، ونتحدث اليوم عن اللحوم وأسفاه على ما وصل إليه حال المسلمين. خرج علينا بالأمس مدعي علم أو عالم أضله الله على علم يدعى سعد الدين الهلالي، خرج علينا ليقول إن الله حرم علينا لحم الخنزير وما حرم علينا شحمة. أقول وبالله التوفيق، أيها الدعي، انظر إلى لفظة لحم تجد الإجابة على ترهاتك. فاللحم في التصنيف التشريحي معناه العضلات تصنيفيا هي اللحم، ولكن هذه اللفظة على عمومها تطلق على البدن كله. الله سبحانه وتعالى قال: ثم كسونا العظام لحما. فهذه الأمعاء وهذا الكرش وهذا الكبد وهذا القلب وهذا الكلى وهذه الرئة، كل هذه الأجهزة وكل ما في الأنعام يطلق عليه اللحم. والخصخصة هنا هي التي تبين الأشياء. حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضه، هذه خصخصة. أما العموم يطلق عليه لحم. فعندما حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير، القول كله جملة، كله محرم. ثم أيها الدعي، أما بقي لنا من اللحوم غير لحم الخنزير وشحم الخنزير حتى تتحدث عنه؟ هل هناك أزمة في الشحوم؟ والله إن جلده لو كان نعالا ما لبسته، لأنه نجس. فاتق الله ولا تكن رسولا من رسل الدجال أو سفيرا من سفراء الدجال، فشر غائب منتظر. هذه الحلقة قد أثرتني حتى أتحدث عن اللحوم، ولكن عندما أثرتني بما سمعته بلسانك جعلني أجعله في مقدمة الحلقة. أما اللحوم فالطيبات كثير، فما بالك تترك الطيبات لتحدثنا عن الخبائث. أظنك أنك ستطل علينا غدا وتقول أن لحم الفئران حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لحم الفئران والجرذان. كلا والله، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فكلما كل آكل للجيف مثل حضرتك حرام. وإن البرمائيات كالتمساح والضفدع حرام، ولكن كل أسماك البحر حلال حتى لو أكلت من الجيف. وأظنه والله سبحانه وتعالى أعلم أن الخنزير لا يطلق على هذا الحيوان الذي تراه وتفضله أو تفضل شحمه حضرتك، ولكنها حسب ظني تطلق على كل آكل من الجيف. فالخنزير لو حبسته كما فعل الأوروبيون في مزارع الخنازير، منعوه عن الجيف ومنعوه عن القمامة، فوجدوه يأكل خراءة أخيه، جعلوا الأرضية أسلاك. إذا أعزكم الله تغوط الخنزير فتسقط خراءته من هذه الأسلاك، فوجدوا هذا الخنزير ينتظر خراءة أخيه يلقمها من دبره. إيه الجيفة دي أخي؟ وحضرتك بقى سبت كل الطيبات وعايز بقى نظام خالف تعرف يا أخي؟ فلنعرفك بالطيب، لماذا لا نعرفك بكل خبيث؟ لماذا لا نعرفك إلا بكل خبيث؟ يكفيك هذا الرد، وننتقل إلى الحديث عن الطيبات من اللحوم والشحوم. اللحوم أعزائي المشاهدين يعرف جميعا القاصي والداني وعلماء التغذية أن صفات لحم المأكول تنتقل إلى الآكل، بمعنى أن من يأكلون لحم الخنزير تجدهم سقطت عنهم صفة الغيرة، لا يغارون على إناثهم سواء كانوا زوجات أو محارم، لا يغارون عليهم، هذه صفة الخنزير دونا عن الحيوانات كلها لا يغار على أنثاه، بل قد يعطلها عن الهرب من ذكر آخر ويمسكها له، هذه صفة الخنزير. لذا تجد آكلي لحم الخنزير يتمتعون بالدياثة. وآكلي لحم الإبل، آكلي لحوم الإبل لما في الإبل من قوة وصبر وتحمل الصعاب، تجد آكلي لحم الإبل تتوفر فيهم هذه الصفات: الصبر والجلد والعلو والفخار. ومن غلب على طعامهم أكل لحوم الضأن من الغنم والماعز تجد فيهم الطيبة والدعة والطاعة والتعاون والألفة والمحبة والتواضع، خلاف من يأكلون لحوم الإبل. آكل لحوم الإبل تجد فيهم الشعور بالعظمة والفخار والتعالي والقوة ويحبون القيادة، وأكل لحوم الضأن تجد فيهم دائما التواضع وخفض جناح الذل من الرحمة. وأكل لحم الخيل تجد فيهم القوة والصلابة والإقدام والسرعة، وأكل لحم الحمير كما تعلمون يتميزون أو لا يتميزون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وآكل لحم القردة تجدهم يحبون الرقص والطبل والزمر والصراخ والتنطيط كما تجدون في مجاهل إفريقيا. كل حاجة يعملوها رأسه طبل عشان بيأكلوا لحم القردة، وأكل لحم البقر تجد فيهم الخيرية والطيبة، لأن البقر يتميز بالطيبة والعطاء. البقرة تعطي كل شيء، تعطي لبن وتعطي لحم وتعطي شحم وتعطي حتى خراءاتها أعزكم الله فهي وقود وسماد للأرض. فتجد من غلب على أكلهم لحوم البقر تجد فيهم أيضا الطيبة والعطاء، هذه الصفة. وآكلي لحم الدواجن، آكلي لحوم الدجاج البلدي الذي إذا دخلت المزرعة لتقتنص دجاجة هاج الدجاج وطار وماج وعفر الدنيا كلها، فتجد من يأكلون هذا الدجاج البلدي، تجد فيهم صعوبة الانقياد والثورة دائما والخصوبة، تجد فيهم خصوبة. يعني نادرا ما تجد من يأكلون لحوم الدجاج البلدي عندهم حالة من العقم مثلا، أما هذا الدجاج الأبيض فإنك إن دخلت المزرعة لتقتنص دجاجة قالت لك عايزها كيلو ونص ولا 2 كيلو، بيسلموا بعضهم لبعض كده، واعمل فيهم ما شئت، إن غيرت عليهم العلف ممكن يموتوا، ولكن لا يستصرخون، مسالمون دائما. لحم الأرانب، والمعتادين على أكل لحم الأرانب تجد فيهم الخصوبة، خصوبة شديدة. نادرا ما تجد امرأة أو رجل اعتادوا أكل لحم الأرانب وفيهم حالة العقم، ولكن أيضا يتميزون بالجبن، بيخافوا من كل شيء، يقول لك من خاف سلم، من خاف سلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذه الموقعة أو هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نراكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.